وقد عرفنا الجواب عليه. أولا الاختيار الثاني لما حضرت أبا طالب الوفاة، فهذا يشكل مع قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، قال إني تبت الآن. وظهر الحديث لما حضرت أبا طالب الوفاة قبول توبته، قبول توبته، فهذا إشكال. والجواب على ذلك من أحد وجهين: إما أن يقال لما حضرت الوفاة أي بانت عليه علامات الموت ولكنه ما نزل به إلى الآن، ما نزل به لكن عرف أنه ميت لا محالة، فهذا معنى حضرت الوفاة. وعلى هذا الوجه ينافي الآية ولا لا؟ ما ينافي. والوجه الثاني أن يقال إن هذا خاص بأبي طالب، بأبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدل بذلك بوجهين: الوجه الأول أنه قال كلمة أحاج ولك بها عند الله ولم يجزم بنفسها له، ما قال تنجو بأمن النار، بل قال أحاج لك بها. والوجه الثاني أن الله تعالى أذن للرسول عليه الصلاة والسلام أن يدفع بعمه أبي طالب، وهذا لا يصح ولا يستقيم إلا له. قول وتفعله ليخرجه من النار وهو الذي يخفف عن العذاب، يخفف. نعم طيب. ويبقى نعم يعني الوصفين الذين سمعتم، وأيضا هو يؤيد هو يدفعون قول من قال حضرت الوفاة كانت عليه على علم الموت، لأن حضرت الوفاة مطابقة تماما لقوله تعالى حتى إذا حضر أحدهم الموت. وعلى هذا يكون الأوضح في الجواب الاختصار، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب نفسه. وفي أيضا اشكالات لعلنا شرح نأتيها في النداء. نعم بصير هذا أن القصة هاي قبل نزول الآية، أي قصة أبي طالب قبل نزول الآية وأنا على صدر الثورة، لا مهم مهم بالطبع، يعني بصي معناه ان الجواب هذا غير سديد، غير سديد. اولا ان قوله ما كان لي ولينا امن وقبل المشركين هذه نزلت متاخر، يعني في صوره التوبه وصوره التوبه متاخر. وثانيا ان الايه وليس التوبه الذين فيها فاذا حضر احضر الموت مدنية ومسوقة مسوقة شيئا منزل مثل جابر، فالظاهر من هذا الجواب ما يستطيع. أي يحتمل أنها مكية ويحتمل أن الرسول بقي الصابر حتى هو في الآية حتى بالنبي. نعم. يا أبو طالب يوم لا لنا عن الجنة. طيب فيها أيضا مقام أجيب الكلام الثانيات وصلاة الأسنان الكلام الحمد لله رب السماوات والأرض وعلمهما والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهل وعباده أجمعين. وبعد، روى الإمام أحمد في المجلد الثاني من مسنده الصفحة 45 حديثا قال فيه حدثنا حسام بن خالد قال حدثنا جرير عن شديد بن أبي روح أن أعرابيا أتى أبا هريرة فقال يا أبا هريرة حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. وقال المغيرة: من قبل المغرب. ألا إن الكفر والفسوق وقسوة الخلق في الكذابين أصحاب الشعر والوبر الذين يغتالهم الشياطين على أعجاز الإبل. هذا حديث حسن كعصام بن خالد وهو الحضرمي شيخ الإمام أحمد قال فيه مساء إبانة كبيرة وذكره ابن حبان في الصفات، وقد أخرج له البخاري في صحيحه وأشار إليه الحافظ في التقريب بأنه صدوق. وأما قول عاصم حدثنا جرير فهو تفصيل، والصواب حميد وهو ابن عثمان ثقة صدق، لأن عاصم لم يروي عن جرير وهو ابن عبد الحميد وهو من الثقات، وشديد أبو روح تابعين من ثقة أخرج له أبو داود بن عبادة. وقوله في الحديث: وقال المغيرة من قبل المغرب، مع أن المغيرة هذا لم يأتي بالسند المذكور ولم نقف على طبقة المغيرة هذا، هل هو شيخ الإمام أحمد أم هو تابعين أم هو تابعين أو غير ذلك. وعلى كل حال فقد اختلف اللفظ، فواحد روى: أجد نفس ربكم من قبل اليمن، وآخر روى: أجد نفس ربكم من قبل المغرب. وهذا يوجد اضطرابا في النص لأن الجمع يعتذر في هذه الحالة. ولكن الحديث رواه البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح الكبير المجلد الرابع صفحة 71 عند ترجمة الصحابي سنة بن محيي السكوني الشامي، قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن سالم قال حدثنا إبراهيم بن سليمان الأصفد عن الأمير بن عبد الرحمن الدرك عن جرير بن مسير قال: أخبرني سلمة بن مسير السكوني قال: جنوت من النبي صلى الله عليه وسلم حتى سادت ركبتاي ونفسان سخية، فقلت: يا رسول الله، فيها بالخير وأوتي السلاح، وزعموا أن لا قتال، قال: فجأة الآن جاء القتال، لا تزال من أمتي أمة قائمة على الحق ظاهرة على الناس، يزيد الله قلوب قوم فيقاتلهم لينالوا منهم. قال: وهو من ظهره إلى اليمن: إني لأجد نفس الرحمن من هنا، ولقد وحي إلي أني مخصوص غير منذر، وتتبعون أفزازا والخير معقود في مواطير الخير إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها، وهذا سند أبيض رجاله كلهم صفات. فالحديث صحيح لأنه جاء من طريقين مختلفتين، الأولى في المسند حسنة والثانية التي في الطريق صحيحة، ولا تؤثر مخالفة المغيرة التي في المسند. والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد المجلد 10 صفحة 50، وقال رواه الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح غير الشذوذ وهو ثقة. نعم. كان لك صالح أولى أن يسجد العبد من هذا ما هو ما جئتك نعم صالح قال إني تشيل أحد الصالح كيف تتبطي وجه الرسول كان يعرض عليه وقال خلاص يوسع طيب صح ايش الجواب عليك الجواب اللي قال لما أبا طالب قدر عليه جواب الرسول ولم ينزل به نعم أول يقال بأن هذا الصالح من الذي طالب لأنه الجواب أحد أمرين إما أنه قال حضرت أبا طالب الوفاة يعني ظهرت عليه على أمن الموت وإن لم ينزل به ما بعد نزل به الملك لقد ضروره وإما أن يقال إن هذا خاص في أبي طالب أيهما أرجع عبد الله الأخير إنه خاص في أبي طالب مشجد قالوا اتحاد لك ولم يجزم وانا تنفع طيب ايضا دين اخر انه يعني تقول إننا إذا قلنا بالأول أخرجنا قوله حضرة الوفاة عن ظاهره عن ظاهره وإذا قلنا بالثاني بقيت الآية والحديث متطابقا نعم صح فيها أيضا إشكال ثالث طيب فيه إشكال ثالث وهو أن قوله تعالى ما كان النبي والذين آمنوا ليستغفروا للمشركين متأخر نزول لأن التوبة والتوبة مدنية وقصة أبي طالب نعم مكية وقلنا إن هذا تأخر النهي عن الاستغفار للمشركين تأخر النهي عن الاستغفار للمشركين ولهذا استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم ربه أن يستغفر لأمهم وهو راهب إلى العمر ولو كانت الآية قد نزلت لو كانت هذه مكية الآية هل يستأذن ربه أن يستغفر لها؟ ما يمكن ذلك فدل هذا على أن الآية تأخر وأن معنى قوله فأنزل الله ما كان النبي ليس المعنى أنه نزلت في ذلك الوقت بل تأخر نزولها ولا مانع من أن يكون للآية سببان نزول وقد قيل ايضا ان قوله صلى الله عليه وسلم ان استئذان ربه ان استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه انه ايضا سبب لنزول الايه سبب لنزول الايه ولا مانع من ان يكون الايه سببان طيب فيه ايضا شيء من اشكال فيه هذا ذات اشكالات ويجب عليكم انكم تسدون الاشكالات هذه اما في حوافظ ادمغتكم أو في حوافظ تسافركم لا تفوت عليكم الفوائد هذه يعني الإنسان ما أقول أنا أنسى دائما هذه مثل هذه الفوائد أنا دائما أنسى هذه الفوائد نعم من الإشكال أن أهل العلم يقولون إنه يسمى تلقين المحتضر قول لا إله إلا الله، ولكن لا يقول له قل لا إله إلا الله، لأنه ربما مع الضجر يقول لا، مع الضجر وحضور الموت يكون ضيق الصبر يقول لا، أو يكره هذه الكلمة أو معناها. وإنما ينبغي في التلقين أن يذكر الله عنده ذكرا يسمعه. فما هو الجواب عما ذكره أهل العلم وهذا الحديث؟ وهذا طبعا ليس إشكالا بين نصين، كان بين ما استحبه بعض العلماء وبين هذا النص. نعم طيب محمد. نقول هذا كافر، ولو قال مثلا لو أبى أن يقول إله الله هو على حال، ما ضره التقييم شيئا لهذا الاجتهاد الخاص في هذا اللفظ، لم يضره شيئا. لكن تجي المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله تقول الصلب في هذه الحال الحرجة، هذا خطر عليه، لأنه ربما تضره، فهذا الضرر. أما أبو طالب فإنه كان كافرا، إما أن يبقى على كفره ولا ضرر عليه، يعني لا ضرر عليه مني، لا ضرر عليه مني، وإما أن يدعي الله بخلاف المسلم. نعم. لكن فيها طلبة علم يقولون من فيه واحد من الأنصار من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله. ما مرت علينا أو يمكن قالها صحيح عند غير حضور الموت. لو هو مرضاني. نعم. لا غير بالصليبون، لأن في غير، لأن أنا جزء هذا الحديث ضعيف، يعني الناس الله مر علينا ذلك، وهم كلوا الحديث لكن ما حفظته واحد من الأنصار. لا ما أظن. وبصح يعني ما نقول حتى نشوف الحديث نشوف قرانا. نعم. نعم. ما كان النبي والذين آمنوا والصغر من المشركين وراء تسنة عشر صغر من يكتب تسنة عشر لا يمكن قد تكون تسنة ست لأنهم ذكروا أن يكتبون رسول الله تسنة ربه في سفر العمرة مع عدى مصر طبية أعمل في الطبية وأعمل في مصر طبية سنة السابعة ونظرت بعد ذلك نظرت بعد ذلك. نعم. لا قصة ابي سلمة عظمة رسول الرسول وأعه دخل عليه بعد ما توفي وقال أغمر عليه وقال اللهم صل وسلم إن شاء الله رابعه غير على ذا وجب لنا الحديث. طيب فيه أيضا إشكال من أحبب ولكن نجاوب عليه إن ثلاثة من أحبب نواسي أبو طالب وهو كافر ورسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن فهو يكتب محبة المؤمن بالكافر وأجبنا عنها ما تحب المثال يا أخي لأنك تحب أن تكون من المرسل يحب أن يكون يحب أن يكون نعم نعم ما من أحببته من وحينئذ ما يقول فيها تعرض لكونه يحبها ولا يحبها، والرسول يحب هداية كل إنسان كل إنسان. والمعنى الأول أقرب إلى سبب النزول، لأنه لو كنا من أحب هدايته ولم يكن فرق بين أبي طالب وغيره. كم الاستراد الآن؟ ست. وفي المسائل الأولى تفسير قوله تعالى إن فلا تهدي من أحببت الآية أصدق تفسيره. نعم، وبينا أنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يهدي أحدا وهو حي فكيف يستطيع أن يهدي أحدا وهو ميت، وأنه كما قال الله تعالى في حقه قل إني بعمل لكم ضرا ولا رشدا. ثانيا تفسير قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا الآية تفسيرها، وبينا أنها تدل على تحريم استغفار المؤمنين للمشركين ولو كان أباه ولو كان أباه وأمه فإنه حرام، وبينا الخطر من قول بعض هؤلاء الناس الذين إذا مات الميت الكبير إذا عمل الكفر يقول له المرحوم المرحوم، فإن هذا حرام ولا يجوز، لا يجوز أن يدعى له بالرحمة لأنه مضاد لله رحمة الله. ومن هذا أيضا إظهار الحزن والجزع على موته بالإحجاب أو بغيره، فإن هذا لا يجوز، لأن رأس الكفر المؤمنون يفرحون بأن يموتوا، فلو كان عند المسلمين قدرة وقوة لقاتلوه وعذبهم الله بأيدي المؤمنين. نعم نعم، أحد وضعف هنا تقدم لنا أنه يستقل، قال اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه إلى آخره. نعم، قوله من بعد ما تبين له من الله أصحابه الجنة. نعم، قال اكثر إذا أبي على من الصلاة بمعنى إذا لم يتبين للصلاة إذا لم يتبين ما فله أن يصلى. كيف لم يتبين له؟ افرض أن هذا مثل الرجل تحوم حوله الصبح وقال إنه لا يصلي وقال مثلا ساحل الإسلام ولكن ما تبين لنا، فهذا لا بأس أن نستغفر له، لكنه إذا خوف القرائن فإننا نستغفر اللهم إن كان مؤمنا فاغفر، والمشرك الكافر ما نقول إن كان مؤمنا لأن عارف إنه مؤمن. لا، البلاد البعيدة ما دام انهم على الكفر فإننا نأخذ في الدنيا نعامل بأحسن لا ولا نحكم بأنهم مسلمين ولا ندعوهم بالرحمة، نحن مسلمين الله أعلم بما كانوا عاملين. الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله، يعني مثل كبيرة من هذا الباب تفسير قول من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله، وعرف المعنى وعرف المعنى التبرؤ من كل إله سوى الله قل لا، ولهذا أبى أن يقول هذا الكلام، فهو يعرف معناها ويعرف مقتضاها ويعرف منظوماتها ولهذا أنت أبى أن يقول لا إله إلا الله ولا إله إلا الله، وخلاف ما عليه من يدعي العلم، وإنما ما عليه من يدعي العلم محسن، يعني حيث فسر لا إله إلا الله بغير ما معناه، وكأن المعنف يشير إلى تفسير المتكلمين بمعنى لا إله إلا الله، حيث يقولون إن الإله هو القادر على الاختراع وأنه لا قادر على الإيجاد والإبداع إلا الله، وهذا التفسير في الحقيقة تفسير باطل، تفسير باطل، هو حق لا قادر على الاختراع إلا الله ولا على الاختراع إلا الله، لكن ليس هو معنى لا إله إلا الله، بل معناها لا لا معبود بحق إلا الله، لأن لو قلنا لا إله إلا الله لا قدر إلا الله، صار المشركون الذين قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام واستباح نساءهم وذريتهم وأموالهم ودماءهم، صاروا مسلمين مخلصين، لأنهم يقولون ما يقدر على الافتراء ولا خلق السماوات والأرض إلا الله.